الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع صورة جديدة مشرقة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم إن شاء الله عز وجل صحابي جليل، وهو سيدنا ثمامة ابن أثال، والذي ضرب الحصار الاقتصادي على قريش. قال: في السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلوات الله عليه على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم، وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكان في جملة من كاتبهم، يعني من أرسل إليهم، ثمامة بن أثال الحنفي. ولا غرو، يعني لا عجب، فثمامة قيل من أقيال العرب في الجاهلية، يعني ملك من ملوكها، وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. قال: تلقى ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالزراية والإعراض، يعني بالاحتقار والإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصاب منه غرة، يعني حتى أصاب منه غفلة، وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من شره. لكن ثمامة إذ كان قد كف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يكف عن أصحابه، يعني عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعل يتربص بهم، يعني ينتهز ويتحين الفرصة ليلحق بهم الأذى، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتله، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، يعني أباح قتله وأعلن ذلك في أصحابه. قال: لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة بن إثال على أداء العمرة، فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة، وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وبين كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة، نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان، قلتش متخيل أن ده يحصل له، ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تجوس خلال الديار، يعني تدور وتتنقل، كانت تجوس خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بشر، فأسرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، شايف أن لا ثمامة اللي النبي أهدر دمه. قال: فأسرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة، وشدته إلى سارية من سوار المسجد منتظرة أن يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره. قال: ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه، هيدخل المسجد بقى، وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية، السارية يعني العمود، فقال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ طيب أنتم جايبين مين؟ أتدرون من أخذتم؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: هذا ثمامة بن إثال الحنفي، فأحسنوا أساره، يعني أحسنوا معاملته. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح الصبح بالليل، وأن يقدم إليه لبنها، اللبن يروح لثمامة بن أثال. وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو يكلمه. نبي عامل الحاجات دي كمقدمات عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام، وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، صلى الله عليه وسلم، عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتل تقتل ذا دم لأنني قتلت من أصحابك، أو تقتل ذا دم يعني إن لي عيلة وياخدوا حقي، يعني سيطلب قومي دمي ويريد أن يثأروا لي. فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن تنعم بالعفو، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، لو عايز فلوس أجيب لك. قال: فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يومين على حاله، الأكل يروح له، اللبن يروح له، بس النبي ما يكلموش عليه الصلاة والسلام. فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب، ويحمل إليه لبن الناقة. ثم جاءه فقال: ما عندك يا ثمامتان؟ قال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه. غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة، يعني في أطراف المدينة قريبا من البقيع، مكان كان فيه شجر، وهو معلوم لأنه معروف اللي هو البقيع اللي بجوار المسجد النبوي اللي هو بقى عبارة عن مقابر الآن، معروف إن مقابر البقيع. قريبا من البقيع فيه ماء أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد، فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال، يعني وقف أمام جماعة من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، يعني قتلت من أصحابك، لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب، يعني لا حرج، لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله ويمحوه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله، وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه. فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك اللي هو السرية بقى اللي كانت أسرت ثمامة بن أثال، قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امض لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه ما يقوم به من المناسك. نسأل الله أن يحملنا وإياكم لحج بيته الحرام وأداء العمرة فيه، اللهم آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: امض لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه ما يقوم به من المناسك. ثم مضى ثمامته إلى غايته، حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. قال: سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة، ما هذا الذي يحدث؟ واستلت السيوف من أغمادها واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية وهو ينظر إليهم بكبرياء، فهم فتى من فتيان قريش أن يرضيه بسهم، يعني أن يقتله بسهم، فأخذوا على يديه وقالوا: ويحك، أتعلم من هذا؟ يعني منعوه، منعوا هذا الفتى من أن يقذف ويرمي ثمامة بهذا السهم. فأخذوا على يديه وقالوا: ويحك، ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة، الغذاء والمؤونة، وأماتونا جوعا. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت، إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن آخركم. قال: اعتمر ثمامة بن أثال على مرأى من قريش كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، وذبح تقربا لله لا للأنصاب، وهي الأنصاب هي ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من تماثيل ونحوها. قال: وذبح تقربا لله لا للأنصاب ولا للأصنام، ومضى إلى بلاده فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. قال: أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار وفشى الجوع، يعني وانتشر الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا، فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة بن أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها. قال: ظل ثمامة بن أثال ممتدت به الحياة وفيا لدينه حافظا لعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات ووحدانا، يعني جماعات ومنفردين، وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة، إياكم هذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لا شقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به. ثم قال: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد،